لقا فصل 12. وعدد الناس الجايين لعيسى زاد بالهن، وبيقوا عشرات الآلاف لحد قاعدين يلعاصر. وعيسى حج لتلاميذه أول وقال: أو بالكم من الفريسيين عشان ما تبقوا مثلهم، النفاق قاعد فوقهم مثل التوارة قاعدة في الخبزة، وما في شيء ملبد البعدين ما ببين، وما في أشير الما بنعرف، عشان ده أي كلام قلتوه في الليل ينسمع في النهار، والكلام الهجيتوه بأشير داخل في البيت يبلغوه برا في الشوارع. يا رفقاني نوريكم ما تخافوا من الناس، يقدروا يقتلوكوا ولكن ما يقدروا يسووا لكم زيادة من ده. نوريكم يا طول واجب تخافوا منه، أخافوا من الله، هو يقدر يقتلكوا وبتان عنده قدرة عشان يرميكوا في جهنم. أيوة هو بس الواجب تخافوا منه. تعرفوا كدر بيبيعوا 5 طيور دقاق بريالين؟ ولكن نقول لكم كدر الله ما ينسى أي واحد منهم، وإنتوا كلا الله قاعد يفكر فيكم ويعرف عدد الصوف في راسكم، أي واحد منكم أخير لله زيادة من طيور كثيرين، وخلاص ما تخافوا من الناس. وأنا ابن الإنسان نقول لكم كدر أي نادم البشهد لي قدام الناس أنا نشهد لي قدام ملائكة الله، وأي نادم اللي ينكرني قدام الناس أنا كل ننكره قدام ملائكة الله، وأي نادم اللي بقول كلام ضد ابن الإنسان الله يسامحها، ولكن الله ما يسامح النادم اللي يهجد ضد الروح القدوس. ووكد يقربوك ويودوك قدام مسائل بيوت الصلاة وقدام الكبارات والحكام ما تهم للكلام اللي تقوله، ولكن كيف ترد لهم، عشان في الوقت ده الروح القدوس يعلمك الكلام الواجب تقوله. ونادم واحد في أسط الناس الماشين ورا عيسى ناداه وقال: سيدنا أجبر لأخوي عشان يقسم معي ورصدنا. وعيسى رد لي وقال: يا راجل في فكرك الله جعلني فوق عشان نقطع لك الشريعة ونفرقك ولا؟ وعيسى حج للناس وقال: أنقروا وأؤوا بالكم من أي شيء هنطمع، عشان قيمة النادم ما تزيد مع ماله كم ماله يبقى كثير كله. وحج ليهم بمثل وقال: يوم من الأيام في نادم غني وزراعة ولد اللي غلى كثير بالهين، وسأل نفسه وقال: ها نسوي شنو؟ ما فضل لي بكان نخزن فوق غلتي. وقال: خلاص نعرف الشيء نسوي، نكسر دبنقاتي ونسيي في بدلهم دبنقات كبار منهم، وفوقهم نصب كل غلتي وكل خمامي، ونهجي لنفسي ونقول: يا نفسي عندك مال كثير مضمومة ليطول سنين، ننجم بس ونأكل ونشرب ونفرح. ولكن الله نادى وقال: يا جاهل في الليلة دي بس نشيل روحك، والخمام اللي جهزت لنفسك ده يبقى هنا ياتو. وعيسى قال: ويبقى مثل ده لأي نادم اللي يضم مال لنفسه وما ضم مال في مخزن الله. وعيسى حج لتلاميذه وقال: في شان ده نقول لكم ما تهموا لحياتكم في شان الأكل ولا لجلدكم في شان الخلقان، عشان الحياة أخير من الأكل والجلد أخير من الخلقان. فكروا في الغراب، هما يتير ولا بقطع غلة وما عند دبنجة ولا مخزن، ولكن الله يعيشه، وأكيد أنتوا أخير لله زيادة من الطيور. وكان نادم منكم يهم كثير بالهين، الهم ده ما يقدر يزيد عمره ولا بساعة واحدة كله، وكان الهم ما يقدر يسي شيء صغير مثل ده، ما لا تهم لشيء آخر. شوفوا النوار وفكروا كيف يقوم، ما يخدم وما يسوي كسوة، ولكن نقول لكم أكيد الملك سليمان ذاته في درجة الكبير أبدا ما لبس خلق جميل مثل جمال النوار ده. وكان الله يلبس القش بالنوار المثل ده، والقش ده قائد اليوم وأم باكر يزقلو في نار الفرن، أكيد بزيادة هو يلبسكو أنتو. شدوا هيلكو، أنتو الإيمانكو لسه ضعيف، وبمثل ده ما تسألوا نفوسكو في الشيء التاكلو والتشربو وما تهم ليا. كل ناس الدنيا خاطين بالهم في الأشياء دول، وأبوكو الله يعرف قدر أنتو تدوروهم، وخلاص خطوا بالكو في مملكة الله بس، والله ينطيكو الأشياء دول. يا غنيماتي ما تخافوا، أبوكو الله عند نية ينطيكو المملكة. بيئوا خمامكو عشان تنطوا صدقة للمساكين، سووا لنفوسكو الجزلان الأبدا ما يتلف، ضموا مالكو في مكان الله في السماوات، المال ده ما يفشل، والسراريق ما يقربوا ليا والدود ما يأكله، عشان البكان المالك قائد فوقه تبس البكان القلب قائد فوقه، أقعدوا جاهزين للخدمة، صلباكم مربوطين وفوانيسكم مولعين، أبقوا مثل أبيد في بيت سيدهم القاعدين يرجوه، سيدهم يقبل من أزومة الإرس وهم يقعدوا جاهزين عشان يفكوا لي الدرب، عجلك وقت ويجي يدق الباب، مبروك للأبيد السيدهم يلقاهم وائين وقت ويجي، بالصحيح نقول ليكو سيدة ذاتها يربو الصلبة ويقعدهم قدام الصفرة ويفضلهم للأكل، مبروك للأبيد دول كان سيتم يجي في لب الليل ولا بورده ويلقاهم جاهزين. وبمثل آخر أعرفوا قدر كان أول سيد البيت يعرف في الساعة كم في الليل السراق بجي وما يخلي السراق يدخل في بيته، وخلاص انتو كل أقعدوا جاهزين عشان أنا ابن الإنسان نقبل في يوم واحد الما ترجوني فوقه. وبطرس سأله وقال يا سيدنا، قلت المثل ده لينا أن إحنا بس ولا لكل الناس؟ والرب عيسى قال يا تومينكو أن يبقى مثل الوكيل الأمين والفاهم، سيدة يكلفة في كل أبيدة عشان يعطيهم الأكل في الوقت الواجب، مبروك للأبيد ده كان سيدة يجي من السفر ويلقاه يخدم خدمته، بالصحيح نقول لكو هو يدرج الأبيد ده مسؤول في كل شيء الإنده، ولكن كان الأبيد ده بقول في قلبه ها سيدي طول وما بجي أجله، وعشان ده يقوم يدق الأبيد والخديم ويبدأ يأكل ويشرب ويسكر، أكيد سيد الأبيد ده يجي في يوم واحد الأبيد ما جاهز يلاقيه وفي ساعة هو ما يعرفها، وسيدة يعاقبه ويخط مع الآصين، والأبيد الألف مرادات سيدة وما جاهز اللي جيته وما سوى شيء السيدة بدوره، الأبيد ده يفرشوه فرش شديد، والأبيد الواجب لي الفرج بسبب الشيء السواه، ولكن ما أعرف مرادات سيدة الأبيد ده يفرشوه شيء بس، وأي نادم اللي كتير يطلب منا كتير، وأي نادم الكلفوه بشيء زيادة يطلب منا زيادة. أنا جيت عشان نصب نار في الأرض ونتمنى بالهين قدر النار دي وقتها خلاص، وفي غطسين شديد الواجب يغطسوني بيا وقلبي معلق بالهين لهدي الغطسين دا يتم، وفي كركو أنا جيت عشان نجيب السلام في الأرض ولا لا ماكي، نقول ليكو أنا جبت الفرقة عشان من اليوم وقدام البيت اللي عنده خمسة ناس الثلاثة يخالفوا الاثنين والاثنين يخالفوا الثلاثة، يخالفوا أم بيناتهم الراجل يخالف ولاده والولاد يخالف أبوه والمرة تخالف بنيتها والبنية تخالف أمها، وأما الراجل تخالف مرض ولادها والمرة تخالف أم راجلها. وعيسى حجب التان للناس الكثيرين الجلية وقال كان تشوفوا السحاب جاي من الغرب أجلك تقولوا ألمي يصب وخلاص ألمي يصب، وكان تشوفوا الريح تسوق من الوطي تقولوا الوطة تبقى حامية بالهين وخلاص الوطة تبقى حامية. يا المنافقين تعرفوا كيف تفهموا علامات هن الأرض والسماء، وكيف ما تقدروا تفهموا علامات الزمن الحاضر، ما لما تقدروا تميزوا الشيء الواجب تسووه، كان انتوا ماشيين في مكان القاضي جاهد عشان تسامحوا مع المظلوم وقت انتوا لسه في الدرب، وما تدور هو يسوقك للقاضي والقاضي يسلمك للأسكر والأسكر يدسوك في السجن، نقول لك انت ما يمرقوك الا كان كفيت كل القرص اللي يدوروا منك.